ترى لعمه. وأي خطاب بعد وعمه بمعنى فضيلة الشيخ وأي خطاب؟ يعني أي خطاب اللي هو إيه؟ ولو يرى الذين تقراها أنت بالخطاب ولو ترى. في الآية، في هذه الآية. في هذه الآية. نعم. فربنا بيقول إيه؟ في الدرة بيقول ويرته. أبو جعفر هيخالف أصله ويقول إيه؟ ولو يرى الذين ظلموا. وعندنا يعقوب ما يخالف أصله، يرى بالإيه؟ بالخطاب. نعم. مع نافع بن عامر. ويرت له خاطبا. خاطبا حز. نعم. ويرت له كما نطق به بالغيم. نعم. يبقى أبو جعفر اللي هو أصله نافع بيخاطب يقول إيه؟ ولو يرى. ولو يرى. نعم. يعقوب أصله بيقرأ إيه؟ خاطبا. ولو يرى. هيقرأ زي نافع. يقول إيه؟ ولو ترى الذين. نعم. يبقى ويرت له خاطبا حز. حز. نعم. حز الحاء. رمز ليعقوب. يوم برضو عشان السادة المستمعين، ولو يرى فيها كم قراءة؟ فيها قراءتين. أيوة. الأولى للإمام نافع وللإمام ابن عامر وللإمام ابن يعقوب بالتاء ولو ترى. والباقون. والباقون كحفص ولو يرى. هنا بقى ولو يرى إذا وقفت عليها. نعم. سؤالنا مثلا ولو يرى. نعم. هي مش وقف بس إيه؟ لو وقفت. اختبارا. نعم. هيقرأ بالتقليل قولا واحدا ورش. ورش. ورش بين بين. نعم. ولو يرى. ولو يرى. نعم. وقرأ الإمام أبو عمرو بالإمالة الكبرى هو وحمزة رضي الله عنه والإمام الكسائي وخلف العاشر. هذا وقفا فقط فضيلة الشيخ. في الوقف. نعم. ولو يرى. ولو يرى. بالك بقى. نعم. يعني كل واحد يرجع لأصله. المقلل مقلل والمميل مميل. نعم. واضح؟ يقلل فضيلة الشيخ ورش قولا واحدا ويميل أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف. بالضبط كده. معانا بقى يرى الذين في الوصل كده. نعم. فيها أولا وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. يجتلى الياء هنا للسوس. الياء للسوس. نعم. كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلة. احنا ناخد من هنا من الابيات دي ايه بقى لما نصل للسوسي. يقول ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا. وجهين. وجهين. نعم. وليه بقى؟ ولو يرى الذين ظلموا مثل الجماعه والاماله. ولو يرى الذين ظلموا. بالضبط كده. نعم. وضحت ولا كمان؟ وضحت فضيلة الشيخ. طيب. ولو يرى الذين ظلموا. الذين ظلموا. قرأ ورش بتغليظ اللام. نعم. ولو ترى الذين ظلموا. ظلموا. ومد منفصل طبعا واضح. نعم. ظلموا إذ. عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب ورش عن نافع وسيدنا حمزة. ستة.